Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda insyaallah fi syarhi muqaddimati al-ajrumiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila in kunna wasalna babul i'rab. Babu al-i'rabi. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا، تغيير أواخر الكلم، قل تقدير حركات أو شكل. الشكل تعرفون في علم المصطلح، إذا كان مضبوط بالشكل بفتحة وكسرة وضمة يقولون هذا مشكول، وإذا كان بالحرف بفتح العين وبكسر الميم وكذا وكذا فهذا ماذا يسمى؟ مضبوط بالحرف أو ضبط بالحرف. فعلى كل حال، الإعراب هو تغيير الشكل أو حركات أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. إذا جاء عامل رافع فيرفع، إذا كان عامل ناصب فينصب، وإذا كان عامل خافض فيخفض. لفظا أو تقديرا، لفظا واضح جدا، زيدا زيد زيد، أما تقديرا فهو يقول أنه يقدر في آخره، لأنه منع من ظهور الإعراب إما الثقل وإما التعذر. نعم أيوة. وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. نعم. أما معناه في اللغة، والآخر إذا وقفت، والآخر اصطلاحي، الأفضل أن تقرأه والآخر اصطلاحي، لأن الحمزة ما تنطق. نعم. ما تنطق. نعم. أحسن الله. في العربية يحاسب الدينار والدراهم والقليل والكثير. نعم. أحسن الله إليكم. هنا أيضا ينبغي أن بدانا الإعراب مقابله ماذا يكون؟ البناء. بناء المعرب المبني. المعرب هو الكلمة التي يتغير باختلاف العوامل آخره، أما المبني أو البناء عدم التغير، والمبني الكلمة تكون على حالة واحدة مع اختلاف العوامل. جاء هؤلاء، جاء فعل هؤلاء ولا هؤلاء؟ لا، مبني على الكسر لأنه مرفوع. حيث إن هؤلاء مبني على الكسر دائما. جاء هؤلاء، هؤلاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة في آخره، منع من ظهوره البناء. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، حالة واحدة. فبمناسبة الإعراب، أظن الكتاب كله ما تعرض للمبني والبناء مطلقا، كله إعراب حيث أنه هو من باب النحو. نعم. طيب زيدوا. الإعراب له معنيان، أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أدبته وأظهرته. أبنته، أبان يبينه، وفي كتاب الله تعالى: أولم ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني إذا أبنته أي أظهرت ما في قلبي. نعم. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر ما ذكره ما ذك أحسن الله إليكم وهو ما ذكره المؤلف بقوله. شوفوا خطأ، هذا عجيب جدا. كيف يشكل هو مشكول هكذا، ذكره المؤلف، عجيب هذا. فذكره المؤلف، فلذلك يجب علينا أن نتعلم القواعد ونترك هؤلاء يتخبطون كما يريدون. نعم. ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم. أي نعم. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. ولذلك أنا يعني بما يظهر لي أن وضحته بحالة الشكل والحركة فقط، ليس تغيير آخر الكلمة. إذا كان زيد فنجعله زينا، لا، آخر الكلمة زيد يبقى دال، دال باقي، لا نغيره بالنون ولا بالميم، إنما الحركة المقصود منها الشكل أو الحركة، تغيير حركات أواخر الكلم. قل هكذا هم إيش؟ شوف يضربك ضربة قوية، يقول العرب هؤلاء يخطئون، فكيف نحن العجم؟ يقول كيف أنا وهو. نعم يلا يلا، هذه ضربة قوية، بعدين لا ينسى هو، خلاص إن شاء الله. إيه نعم، والله الآن بالحقيقة لغة ضاعت، الله المستعان. واحد سلمي، واحد جواني، واحد قرشي، خزاعي، هؤلاء كلهم سناجة العرب، لكن لغة ضايعة، الله المستعان بينهم، لأنهم ما حتى في المدارس كأنها. ولذلك أهمية الابتدائية أهم من الدكتورة وغيرها دراسة، هي الأساس. والآن يأتي الطلبة في الجامعة، والله سبحان الله، يعني حالة يرثى لها أو يبكى عليها، الله المستعان. نعم زيدوا. وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكمة، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. نعم. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع. لنا حضر حضر محمد، إذا أعربنا إعراب كامل، حضر ماذا؟ فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم أيوة. لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضرة، فإن قلت رأيت محمدا تغير حاله آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. نعم. فإذا لأن هناك حضر أيضا ينبغي أن يكون في بالنا، حضر فعل لازم، فعل لازم يحتاج إلى فاعل فقط، لكن رأيت هذا متعدي، رأى والضمير هو فاعل يحتاج إلى مفعول، فرأيت فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الجزم لالتقاء الضمير تا، ومحمد فاعل، محمدا مفعول به، وعلامة نصبه منسوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. تغير حال آخر محمد، يعني حركة آخر محمد. ولذلك من أول لو قلنا إعراب هو تغيير شكل أو حركة أواخر الكلم، يكون أوضح للفهم لنا. آخر الكلمة يقول تغير مدق حال آخره إلى النصب آخر، لتغير العامل بتغير بعامل آخر يقتضي النصب ورأيته. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر، قلتم حظيت، الظاهر حظي يحظى، إذا أصابه حظ جيد من شيء يقول حذوت، هذيت، هذي يحظى، فلان له حظوى عنده، فهنا الظاهر حظيت وليس حظيت، حظيت. أيوة. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. نعم. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. لا زلت أصر أننا لو قلنا وأن الذي تغير هو أحوال حركة آخرها، حركة بس، لو قلنا يكون يعني أظن أوضح إن شاء الله. يا تميم رأيت محمدا، أعرب لنا محمدا إيش؟ فاعل ولا مفعول به؟ مفعول به، نعم. ومفعول به يكون مرفوعا أم منسوبا أم مجرورا؟ منسوبا. وأين نصب هنا؟ محمدا، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. بارك الله فيك. طيب افهموا جيدا إن شاء الله، واضح جدا، الكتاب مبسط إن شاء الله، لابد أن تذاكروا. وأنا دائما أقول كما ربانا أساتذتنا رحمة الله عليهم كان يسأل، هل جيت وقد مررت قبل أن تذهب؟ الآن مثلا المقرر أننا في الأسبوع القادم نقرأ هذا، أو هذا الأسبوع نقرأ هذا، كان المفروض قبل ما يأتي الطالب يمر عليه وهو كريم يقرأ بنفسه، يريد أن يفهم، فعلى الأقل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه يفهم، يفهم، يبقى قليل. الأستاذ كأنه قرأ مرة ثانية، ثم كان يؤكد علينا الأستاذ، إذا ما قرأت ما تجلس في الفصل، ما طالعت، هم نسمي مطالعة، هل تعلعت قبل ما تأتي؟ إذا صدق قال لا، قال يلا، فكان يطرد، فكان يلزم. فهذا له فائدته، بارك الله فيك. قبل ما يأتي أحد يجلس نصف ساعة ويتعمل فيها إن شاء الله، أكثر من النصف يفهم، ثم إذا ألقي عليه، وخاصة عند الفهم. الآن الطلبة لماذا ليس عندهم إشكالات وكذا؟ مثل البهائم يجلسون وإذا ألقي عليه كل شيء يقبل، لكن إذا كنت أنت مررت بارك الله فيك، فيأتي إشكال فتسأل الإشكال، وهناك يكون يعني إن شاء الله أخذ ورد، والطالب الذكي يستفيد منه الأستاذ إذا كان أوقف في مسألة ما. لا لا لا، أنا ما قلت لكم، لا لا، الطالب الطلاب غيركم. فإذا كان الآن قرأنا مرة ثانية، أنت قرأت في يوم واحد هذه مرة ثانية، ولا تنم إلا وأن مررت على ما قرأت وجددت معلوماتك مما أضيف وكتبت، فقد قرأت ثلاث مرات. إذا قيل لك بعد أسبوعين اختبار، ولو لم تراجع تأتي إن شاء الله تنجح، لكن ترى الطلاب لا قبلا ولا بعدا ولا كذا، أيام الاختبار مثل الجراد المنتشر هنا هناك، يريد أن يستدرك وما يقدر. فحاولوا بارك الله فيكم، نريد أن نستفيد بهذه السورة. طيب، وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه، وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. نعم. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه. نعم. أو عامل يقتضي جزمه، هكذا يقال، يعني يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من العامل، أي عامل، إن كان عامل النصب فيقال لن يسافر، وإذا كان عامل الجزم لم يسافر، فليس عليه لا هذا ولا ذاك، فيبقى مرفوعا، لأنه ليس عندنا إلا ثلاث حركات. نعم. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. نعم. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. نعم. فإذا لم يكن ناصب ولا رافع، إذا لم يكن جازم ولا ناصب، تعين أنه مرفوع. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين. أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين. نعم. سلم. لفظي وتقديري. إيه. حاصة حيثة ثم سلم. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الرأي من يسافر. تقليد لا يجوز يا أخي، تقليد ممنوع، حتى مكتوب على البنزين من محمد. هو هكذا مكتوب، هو المكتوب. أيوة، هنا ما لا يمنع من النطق به مانع كما رأيت في حركات الدال من محمد. ليش ما قال من محمد؟ هو من محمد ومحمد ومحمد، لو قال كله صحيح، لكن الأصل أنه من داخل على كلمة محمد، وهو الذي يأتي إذا كان فيغير. فمحمد هذا خطأ منه، اللي شكل خطأ محمد صححه بارك الله، دال عليها كسرتين. وحركات الراء من محمد، وحركات الراء من يسافر. وأما التقديري لحظة، أنا أريد أن نفهم أيضا هنا أنه يكون الحركات التغير باللفظ فيظهر الفتحة والكسرة والضمة باللفظ، بشرط، هنا لابد أن نقول بشرط، اكتبوا هذا الشرط، إذا كان أواخر الكلم حرفا صحيحا، أواخر الكلم حرفا صحيحا، حرفا صحيحا، وإذا كان آخره حرف علة، أول ما تسمعون الآن حرف علة، حرف صحيح. الحروف كلها ألف باء تاء ثاء جيم هاء خاء جيم إلى آخره كلها صحيحة إلا ثلاثة حروف. الله أكبر، الحمد لله، علة قليلة وصحتنا كثيرة، ما نشكر الله تعالى. يعني كم هي حرف؟ 28، منها 8 حرف علة، وبقي 25 كلها حرف صحة. فإذا كان حرف صحيح مثل الدال في محمد ودال في زيد، فهذا هو الذي يكون إعراب لفظي ظاهر، إعراب لفظي ظاهر، جاء محمد رأيت محمد. أما إذا كان حرف إلا، حرف إلا ما هي؟ ثلاثة فقط، وهي كما أنا أنطق لكم كما كان ينطق شيخنا رحمة الله عليه، يقول حرف إلا سميت علة لأن العليل ينطق بها، واو ألف يا واو ألف يو يو هكذا الشيخ نطق لنا في الفصل، اللهم اغفر له ورحمه، اللهم اغفر له. فهي حرف إلا، إذا كانت حرف إلا في هذه الحالة يكون الإعراب التقديري. أيوة، كيف يعني؟ ها هنا إعراب حكاية، من يسافر أصلا، من يسافر لا نقول من يسافر، من إعراب حكاية يسمون، من يسافر، من جاء، من يفعل، نعم، من هنا كأنها المجرور ونزل منزلة الاسم، لأن من ما تدخل إلا على الأسماء، فنزل منزلة الاسم، فمن جار ويفعل منزل منزلة الاسم مجرور، نعم، أحسنت بارك الله. أيوة، فإذا كان حرف آخره حرف إلا فهو الذي يكون تقديري، نعم. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ما تعرض لحرف الإلا مطلقا، ما تعرض لحرف الإلا، نعم، أيوة، وهو كله لا كلها، إذا كانت حرف إلا قاعدة عامة، إذا كانت حرف إلا فيكون التقدير إعراب تقديري، مثل يدعو آخره وحرف إلا، يدعو الفتاة آخره ألف، نعم، يرمي آخره يا، نعم، وغلامي، أيوة، فيدعو مرفوع، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلام مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو، وثقلها، ثقلها في يدعو، لأنه جاء الفتى، أصله جاء الفتى، ما هو كذا؟ فالتعذر هذا بعدها همزة وقبلها فتاة وبعدها يا ضمة فيكون ثقيلا، فجعلوه مناسبا للفتح ألفا، جاء الفتح. كذلك بمناسبة الكسر في بعض الأحيان يجعلون الياء بعده. أيوة. وفي القاضي: ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. نعم. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم. هذا غلامي، هذا مبتدأ، غلامي خبر. أين الخبر؟ غلامي خبر هو غلام وليس يا، يا مضاف إليه، لكن لم تظهر الإعراب عليه لانشغالها مع المناسبة الياء، لانشغال المحل بحركة المناسبة. فلو قلت هذا غلامي، هذا صعب، ما هو كذا، لأن أصله غلام خبر ينبغي أن يكون مرفوع، فلما قلت هذا غلامي فلا يمكن أن تقول هذا غلامي، إنما تجعل بمناسبة الياء التي في الأخير كسرة على الخبر الذي هو ينبغي يكون مرفوعا. أظن واضح جدا، بس يحتاج منكم تضبطوا وتحفظوا، بارك الله فيكم. نعم. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزاني، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. نعم، لأن باجر هنا إن حرف مشبه بالفعل ينسب ويرفع، وفما كان آخره ألفا لازمة، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، مثل الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا. لحظة، الله فيك. نعم، فيسمى هذا اسم مقصور الذي آخره ألف، مثل موسى وعيسى، هذا رحى رضا، والذي آخره يا أصلا من أصل الكلمة، من أصل الكلمة وليس مضاف إليه، مثل القاضي، ماذا يسمى هذا؟ اسم منقوص. هكذا هنا ما أشار إليه، ولو أشار إليه بأنها يسمى اسم مقصور واسم منقوص كان أفضل. نعم، بالألف المقصورة يسمى اسم منقوص، وليس الفعل لا يكون منقوص. نعم. فتى والعصا والحجى والرحى والرضا، جاء الفتى، حملت العشا، عصا وحجى، حجى بمعنى، حجى بمعنى العقل. اي نعم، اي نعم. الرجل ذو الحجى والرحى، دارت الرحى فعل، والرضا أتانا الرضا من الله إن شاء الله. نعم. أيوة. وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفتها، وهو الاسم المنتهي بالطول، اسم منقوص، هكذا يسمونه أيضا في الكتب الأخرى، يسمونه اسم مقصور، اسم منقوص، اسم ممدود. ها؟ حجة مقصورة. نعم، لأن أصلها إذا أنت نسبت فيرجع إلى أصله، مثل حجة أصله واو الظاهر حجوي، عصا عصوي، وإذا كان يا بعده شوف رضا، أصلها ماذا؟ ماضيه ماذا؟ راضية، أصله يا، فتقول إذا نسبت إلى رضا رضاوي. نعم، رضاوي. هنا الظاهر يا تتغير بالياء، أصله رضي يرضى، لكنها تتغير بالياء واو. نعم، وهكذا حينما يجمعون أو تفسير أيضا ترجع الكلمة إلى أصلها أو تصغير، كل اسم صغرته أو جعلت منه جمع تكسير يرجع إلى أصل الكلمات. يد إذا صغرته ما تقول يدوي أو يدي، وإذا جمع تكسير جئت به أيدي، أيدي، ما هو كذا؟ وهكذا. كل لفظ يرجع إلى أصله في التكسير وفي في التصغير وفي جمع التكسير. إذا صغرت أيضا نعم أي كلمة إذا صغرت وإن كان مستبدلا فيرجع إليها. نعم نحو هذا ثلاثي ليس معتل، لكن إذا كان معتل هي التي الظاهر ترجع. أما رجيل هذه تصغير، لفظ تصغير يا تصغير لازم لكل اسم سواء كان هو اسم صحيح أو اسم معتل، اسم معتل الذي فيه حرف العلة. فخاصة اليد محذوف. فم أصله ثلاث كلمات، هي كلمة الاسم الكلمة لا تكون إلا من ثلاث كلمات فيكون فوه. ولذلك حينما تجعله جمع تكسير ماذا تقول؟ أفواه. نعم وكذا هذه قاعدة إن شاء الله تطبقونها تجدونها، هذه مما حفظونا من الصغر جزاهم الله خير. نعم أيوة. نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. ويكون في بالكم أن المضاف إلى الياء الحركة الذي تقدر فيها على الاسم وليس على الياء، قبل الياء قبل الياء، لأن الاسم هو الذي متعرض للتغيير. فغلامي غلام هو الأصل المطلوب به، وكتاب وصديق وأبي أصله لا ثلاث كلمات، الأب لابد أن يكون ثلاث كلمات، لا أصله أبوون. ولذلك لما تثني تقول أبواني. نعم على كل حال أستاذي هذا أستاذ كلمة عجمية كما هم قالوا، ولذلك الاعتبار في آخر الكلمة ذال عليها الحركات الطارئة. نعم أيوة قولوا على نمشي مع بعض. هي في الحقيقة الصرف والنحو كلها لا يستغني بعضها عن بعض، لكنهم يقولون الصرف مع أن أشياء كثيرة من النحو لا يستغنون عنها، والنحو لا يستغنون عن الصرف أيضا. نعم فضرب ضرب ضرب هذا من الصرف، ضربت القاضي ليش يجيبون ضرب مثال. فالصرف والنحو كلاهما على كل حال لا ينفك إلا إذا الله المستعان. نعم لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم أيوة ويقابل الإعراب البناء أيوة هنا ذكر. نعم ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر، وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب. فنقول للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذاء مبنية. لكن يستشكل في بعض الأحيان يعني نعم إذا كان حرك، قالوا إذا كان هو مبني، لكنه إذا حرك عن هذه مبني على السكون. لكن إذا قلت أنا الداري بعيد عن الداري فلا بد، لأنه لا يمكن ينتقل لها. إيه نعم فالساكن إذا حرك بالكسر في مصر، لكن الآن من ما يمكن إلا بالفتح، فهذه فيها بعض الخرم للقاعدة سماعيا يجيزونه. نعم وكلزوم هؤلاء وحذامي وأمسي الكسرة، وكلزوم منذ وحيث الضمة، وكلزوم أين وكيف الفتحة. أي نعم. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظاً أو تقديراً بسبب العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. حركة، لو قال حركة واحدة لكان أوضح لفهمنا. ألا كل حال نحن جزاهم الله خير، فالحاصل ألا كل حال، لكنه ما تقدر أن تعرف أن هذا مبني إلا إذا تتبعت في من وجوه أو من أفواه العرب، تأخذها جعلوها مبنية وجعلوها معربة، لا يمكن أن يكون أنت بنفسك تقول هذا، لابد أن يكون نعرف أن هذا يستعملوها مبنية وهذا يستعملوها وإلا أنا وأنت وهم هؤلاء الذين ليس لهم علم باللغة العربية كما ينبغي، نقول ما دام من هذا على هؤلاء، وكم لابد أن يكون كم هذه مبنية، ربما تقول على كم، على كم، فالمسائل هذه على كل حال لابد أن تؤخذ من سماع العرب ما جعلوها معربا وما جعلوها مبنيا، كما أنك تسمع مثاله، كما أنك تسمع أن بعض العرب يجعلون أن الحرف من المكبرة الخمسة يجعلونها دائما بالفتح، إن أباها وأبا أباها الحزب قد بلغ في المجد التثنية، أيضا يجعلونها دائما بالفتح، فهذه قد تكون قبائل وقد تكون عامة القبائل، مسائل هذه هي التي يكون مما كان الشافعي رحمه الله خرج ليتعلم 10 سنوات بقي في البوادي. نعم. تمرين: بين المعرب بأنواعه والمبنية من الكلمات الواقعة في العبارة التالية. أيوة. قال: بين المعرب بأنواعه والمبني من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية. قال أعرابي: الله. قال أعرابي، قال فعل أعرابي، هذا مبني ولا معرب؟ هذا معرب، لأن آخره قد ظهر على عمله، قال فاعل، قال فعل يحتاج فاعل. طيب: الله يخلف. أيوة. معرب: ما أتلف الناس. نعم. معرب ومعرب. أتلف الناس، أتلف، أتلف هذا مبني على الفتح، مبني على الفتح، هذا معرب الأفعال ماضي. الناس معرب مبني يا شيخ، أتلف مبني يا شيخ، أتلف ماضي مبني. نعم. نقول ماضي، لكن الناس، الناس معرب، معرب لأنه ظهر في آخره الحركة على ما اقتضى العامل أتلف. والدهر، الدهر يتلف. الدهر معرب ولا مبني؟ معرب. معرب لماذا؟ اسم. لماذا هو مرفوع؟ لأنه اسم. لماذا مرفوع؟ مبتدأ. لأنه مبتدأ. يتلف ما جمعوا، يتلف إذن معرب. ما جمعوا، ما الذي معرب موصول مبني؟ الذي مبني، مبني على السكون. السكون. جمعوا، جمعوا فعل فعل مبني، جمعوا مبني واو الجماعة فاعل. ما جمعوا، ما هي يكون مبني على الضم لالتقائها بواو الجماعة. وكم من ميتة علتها، وكم من ميتة علتها طلب الحياة، يعني أن الحياة هي التي أماتته. كم من ميت، كم هذا مبني، من مبني، مبني. ميتة معرب، معرب لظهور الكسرة ودخول الحرف من عمله، إن من. من علتها معرب، وها الضمير مبني على السكون. طلب الحياة، طلب معرب، والحياة معرب أيضا، لكن طلب الحياة مضاف، كيف إعرابها؟ طلب مضاف، والحياة مضاف إليه، مضاف إليه دائما يكون مجرور وقد ظهر الجر عليه، وإذا لم يكن هناك يعني علة أخرى. وحياة سببها التعرض للموت. كم من حياة بالمجاورة، كم من ميتة، ميتة أو ميتة لو قال بمناسبة الحياة والحياة، فكم من ميتة الظاهر خطأ، خلي نقرأ كم من ميتة يعني كثيرا من الأموات، وميتة على وزن فعل حالة الموت نفسه، ميتة تدل على حالة يعني يكون الإنسان قد يموت بالسيارة، يموت بكذا، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، جلست جلسة القاري، فكانه هي ميتة. ميتة كم من ميتة علتها طلب الحياة، وحياة معطوفة على ماذا؟ على الميتة، كم على ميتة الذي هي داخل عليه كم من, من, من كم من حياة سببها. فإذا حياة معرب ولا مبني؟ معرب. سببها معرب، سبب معرب، ضمير مبني، ضمير مبني، التعرض معرب للموت معرب، معرب لأنه لام دخلت الجرد عليه فكسرته. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيوة، قال رحمه الله: سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معد معد يكرب. لا لا، ما هو الصحيح؟ عمر بن الخطاب عمرا، عمرا، عمرو بن، عمرو بن، عمرو بن، لماذا عمرو بن؟ لا نقول عمرو بن، ابن صفة لعمر، ولا عمر منصوب لأنه مسؤول. سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معد يكرب، كريبا، معدي كريبا ولا معدي كريب؟ اثنين يا شيخ، معدي يكرب، تقول معدي يكرب أيضا، لكن لا تقول معدي يكرب، معدي يكرب، معدي يكرب، ممنوع من الصرف، أو تقول معدي كريبا. هذا ذكرنا أن هذا مركب تركيبا مسجيا، تركيب مسجي، تأخذ كلمتان في مزجان مسجن، تركيب عددي، تركيب إضافي، تركيب مسجي، تركيب عددي 17، تركيب عبد الله إضافي مثل غلام زيد أو هي طلب الحياة، وتركيب مسجي حضر موت، مسجي مادي كرب وحضر موت، نعم، بعلبك، بعلبك. فهنا مادي كريبا، مادي كريبا كأنه يقول يعني أيضا مادي كريب أو مادي كريبا، مادي يكون بفتح الجزئين، نوع من الصرف، أصله أمر بن معدي يكريبا، لا تقول معدي كريبا، معدي كريبا، كريبا يكرب في الماضي، يكرب، إما تقول يكرب ولا كريبا، بس معدي جهة وكريبا جهة، فمزجت كليهما. على كل هال مبني على فتح الآخر، مادي كريب. عن الحرب، أيوة، عن هذه جارة، الحرب، حربي عن الحرب، مبني ولا معرب؟ لا معرب. فقال له، قال في الماضي مبني على الفتح له لام، هي مرة المذاق، أيوة، إذا هي مرة المذاق، هي معرب ولا مبني؟ الضمائر مبنية على ما ذكره النحات، فهذه مبنية على الفتحة، هي مرة للمؤنث يعني مفردة مؤنثة، هي مرة المذاق، مرة معرب، المذاق أيضا المعرب، مرة المذاق مضاف ومضاف إليه، مضاف إليه دائما يكون مجرور. إذا قلصت أنساق، أيوة، إذا هذه مبنية، مبنية. نعم نعم، قلصت، قلص فعل ماضي، أو تقول اسم، اسم مبني، اسم إشارة، اسم ظرف مبني، قلصت أنساق يعني إذا كشفت أنساق، والله أعلم، قلصت أنساق ماذا يقصد قلصت أنساق؟ شيخنا، إذا اسم شرط ولا إذا لا، إذا ظرف، هذا ليس شرطا، إذا إذا هنا، إذا هنا ظرفية فقط، يعني إذا حين قلصت أنساق، قلتم هذا اسم إشارة، إذا كانت بعضها فا فتكون شرطية، إذا جاء نصر الله والفتح ظرف وشرط، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. نعم. قلصت عن ساق. هنا ظرفية فقط ليس نعم ظرفية شرطية. نعم. من س... أيوة عن ساق. نعم. قلصت عن جارة وساق مجرور بالكسرة الظاهرة معرب. من صبر. بداية. أيوة مبني صبر. فعل ماضي. مبني على الفتح ماضي فيها. اي كلها ضمير عرف في الماضي مبني على الفتح مفعول. ومن ضعف عنها تلف. تلف. من ضعف عنها من هذا مبني ضعف في الماضي مبني على الفتح عنها ايضا مبني تلف في الماضي. والضحى والضحى معرب. معرب. اين الاعراب؟ مقدر. تقديري. تقديري لان نعم. اخره حرف علة. حرف علة او الف. والليل إذا سجى. الليل معرب. إذا سجى أيضا إذا مبني مبني على السكون قدر. ظرف سجى في الماضي مبني على الفتح. نعم سجى في الماضي هنا الفتحة تقديري. نعم يعني مقدر. نعم وجود حرف على الألف ومنع من ظهوره الثقل. ما ودعك ربك. ما هذه نافية أي لم يودعك ربك. فما هذه أيضا مبني. ودعك في الماضي كاف ضمير منصوب مبني. ربك رب معرب وكاف كاف. وما قلى واو عاطفة. ما قلى كلها مبني. وللآخرة خير لك من الأولى. للآخرة لام معرب لام تأكيد يسمونه. الآخرة معرب خير لك معرب لام فتى لام ظاهر معرب حروف وكاف ضمير منصوب معرب لك للذكور ولك للنساء. مبني لك للذكور. نعم. لك أيوة. خير لك من الأولى لطيفة. كان الشيخ عبد الغفار حسن رحمه الله جاء واحد في المدينة كنا جالسين حوله فبشره بأني تزوجت الثانية قال ولا الآخرة خير لك من الأولى. الأولى خير عند الكثير. وكنا في معهد أنا أدرس وأنا أخذوني للتدريس وأنا في الدكتوراه فكنا نصحح تصحيح جماعي يعني صاحب التفسير يكتب جواب من مختصر وكل واحد يأخذ ويصحح صاحب الحديث وهكذا. شيخ اللهم اغفر له تذكرت لأجل الدعاء له اللهم اغفر. الشيخ طاهر الصادق كان تزوج واحدة ثانية جديدة وكان هو صاحب المادة فكان يصح يتكلم أيضا وللآخرة خير لك من الأولى. وكلهم جالسين كل واحد غارق في ورقته ويقول وللآخرة. قلت الآية الكريمة هكذا. أنا قلت الآية الكريمة هكذا لكن ما تدري تجربة الشيخ طاهر كيف هو. ضحكوا كلهم وهو غضب قال أنت تنكت علي وكذا. إيه الله نعم. هذه نكتة على كل هذا التحميض ضروري وإلا أنتم تقولون نمشي. طيب الآن إن العلا. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل في النقل في لا نريد أن تقرأوا قراءة البيوت أو قراءة الأبيات مو بيوت. طيب. إن العلا حدثتني وهي صادقة. إذا كان تدخلون في التجزية أو تقول تفاعيله ما هو. إن العلا قد حدثتني وهي صادقة مستفعل وهي حدثتني فاعل وهي صادقة وهي صادقة مفاعيل والله أعلم. يعني قد يكون تجلى من بحر الطويل من بحر القصير من هذه أيضا فن تعلموه إن شاء الله. فما فيما تحدث عن العزة في النقل. في النقل لابد أن تمدد حتى يكون الوزن عليه وخاصة أن الإعراب يظهر في التفاعيل الشعر في مفاعيل مفاعيل مفاعلة آخره ما يكتبون تضم نون يكتبون عند الوزن نون مفاعلة نون ساكنة. ففي النقل هكذا إن العلا إن حرف مشبه بالفعل ماذا يريد أو ماذا يطلب من العمل؟ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. ينصب الفعل و المبتدأ ويسمى أين المبتدأ وأين الخبر أولا نبحث؟ العلا اسم إن. أين الخبر؟ العلا مبتدأ. حدثت العلا كأنها جمع الياء أو علا ولذلك أنثه المقصود منه على يالو العلا لعله جمع علية. إن العلا حدثتني فالمبتدأ والخبر العلا حدثتني دخل عليها دخلت عليها يا إن فماذا عمل إن أين يظهر لنا عمل إن ولا ما يظهر؟ يظهر في العلا هنا لا منسوب علا منسوب بإن إلا أن الإعراب يكون تقديري تقديري يكون وهي منسوب حقيقة تقديرا. أن العلا إن العلا حدثتني وهي صادقة وهي صادقة حالية والحال أنها صادقة وهي هي مبتدأ صادقة خبر واو حالية فيما تحدث أن العز في النقل فيما حدثتني فيما تحدث يعني من جملة ما حدثت فيما تحدث من جملة ما حدثت فيما أين الإعراب أو البناء في مبنية ما مبنية تحدث معرب فعل معرب أن فيما تحدث أن العزة أن أربع شباب الفعل مثل علا هناك إعراب تقديري أما هنا إعراب ظاهر لأنه ليس آخره ليس معتلا إلا في النقل في النقل يعني في حرف جار والنقل الكسرة واضحة جدا في آخره فسار معربا. إذا سام غر في دجى الليل إذا نام شيخ إذا نام غر أيوة في دجى الليل أيوة فاسهري إذا نام غر في دجى الليل فاسهري لا تقول فاسهر لأن ضرورة الشعر يجعل أنك تمدده فإذا نام إذا ظرف نام مبني نام فعل ماضي مبني غر غر المغرور الغر الأحمق غر هذا معرب لأنه ظهر عليه آخر إعراب في دجى الليل في حرف جر في حرف جر مبني دجى الليل دجى مراب دجى مراب ولا مبني دجى جمع دجية يعني معرب لكن مقدر مقدر هذول أئمة في اللغة في الحقيقة لأنهم مروا من معهد اللغة الذي درس من في معهد اللغة معهد اللغة في الحقيقة تشكر كثير يعني من قديم الزمان دراستها قوية جدا فهم ممتازين يكونون في الفصل الذين العرب ما يدخلون فيها ينبغي أن يدخلوا لسنة واحدة على الأقل نعم قالوا لا العرب ما نقبلهم حتى لو جاء ليبي وكذا ما يقبلون في بقى اللغة. إذا نام غر في دجى الليل فاسهري ماذا يكون؟ معرب ولا مبني؟ اسهر معرب الأمر معرب بالسكون لكنه جاء الكسر ضرورة الشعر هكذا قل ضرورة الشعر فعل أمر مبني على السكون لكنه جاء السكون في آخره جاء الكسر في آخره لماذا؟ ضرورة الشعري نعم وقم للمعالي والعوالي وشمري قم للمعالي والعوالي وشمري أيوة هكذا قم الأمر مبني على السكون للمعالي لام لام وألف والمعالي معرب ولا مبني؟ معرب ولكن منى من ظهوره الثقل والعوالي نفس الشيء وشمري الأمر مثل فسهري مبني على السكون لكنه منع من ظهور السكون ضرورة الشعر إن الضرورات تبيه المحظورات نطبق هنا نعم إذا أنت لم تقصر أيوة إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل فيجب الإنسان ألا وإذا مر إيش الآية في سورة الفرقان إذا مروا في الرحمة باللغو مروا كرام ما جاء جهل هناك على كل هال فلا ينبغي له وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا المعنى هو المطلوب إذا أنت لم تقصر إذا ظرف ومبني الفتح وأنت مبني الفتح ضمير لم تقصر جزم حرف حرفه مبني على السكون مبني ولا معرب لم حرف مبني معرب لا معرب ولا مبني لم هذا لم مبني لكن تقصر أو تقصر معرب بحذف مجزوم نعم عن الجهل الجهل معرب والخنا أيضا معرب لكنه لم يظهر عليه لأنه مجرور معطوف على المجرور مجرور أين الجر في خنا تقديري أصبت حليما أو أصابك جاهل نعم فإذا رأيت الجاهل قل سلاما وإلا أصبت حليما أو أصابك جاهل أصبت في الماضي مبني على السكون قل كذا ما فعل سكون مبني على السكون أصبت والتاء أصاب يا شيخنا أصاب يا شيخ مبني على الفتح يا شيخنا أصبت أصبت أصبت على ما نسأل أن أصاب نسبت أن أصبت مبني على السكون لالتقائه بتاء أي نعم لابد إن شاء الله تقيدوا على هذا بأنكم تمرون بالإعراب فيما بعد إن شاء الله أو على كل حال أصبت فعل مبني لأنه ماضي وقد التقى أو اتصل معه التاء مخاطب أصبت أصبتما أصبت ولابد أن نجيب لكم الصيغة الأربعة 14 تحفظوا في كل فعل لأن الأصل فيها الذي يجعلون هي خمسة أبواب لمجرد ثلاثي مجرد فعل يفعل مثل فتح يفتح فلها لكل واحد 14 صيغة أو 14 صيغة فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلت واحدة فعلتا ثنتين إن تتوبا إلى الله فقد سقطت قلوبك على كل الفعلة فعلتن فعلنا غائب فعلنا فعلت أنت فعلتما أنتما فعلتم أنتم فعلت أنت فعلتما مشترك بين الذكور والإناث فعلتما أنتما النساء فعلتن مخاطبة هذه للجمع فعلت أنا وحدي فعلنا جماعة فيه الاثنين فعلنا نحن الاثنين وفعلنا نحن الجماعة فهكذا على كل حال كل فعل الآن إذا كان أصبت أصاب أصاب أصاب أصابت أصبت أصبت أي صيغة هذا بماذا تسمى فعل ماضي مذكر مفرد لمذكر مفرد أصبت مذكر مخاطب مذكر مخاطب مذكر مخاطب نعم أصبت مخاطبة أصبت حليما أو أصابك جاهل أصابك أصاب أصاب أصاب أصاب في الماضي أصاب أصاب نعم يكون مبني على الضم لالتقائه بالواو الجمع أصابك جاهل مرفوع ومعرب وعلامة إعرابه ظهور الحركة في آخره الصبر على حقوق المروءة أي هنا كسر شمري عندكم شمروا لا هنا جاهل إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت عليما أو أصابك جاهل أظن هذا ليس من هذا الشعر كلها من قصائد مختلفة إن الأولى حدثتني وهي صادقة وإذا أنت هذا تفاعيله غير تفاعيل إن الأولى قطعا هذه كلها من أبيات مختلفة ليس من قصائد مختلفة وأوزان مختلفة. نعم. فهنا الجاهل في مكانه على كل حال. نعم. الصبر على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة. أيضا واضح. نعم. أين الإعراب؟ الصبر معرب ولا مبني؟ معرب. على حقوق المروءة معرب. معرب الاثنين. أشد معرب. معرب من الصبر من من حرف والصبر على ألم الحاجة. وذلة الفقر مانعة من عز الصبر، كما أن كاف حرف جر وكاف فتح تشبيه ما أيضا موصول مبني، يعني هو يكون مبني على السكون. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح. أن وإن. عز الغنى. عز مبني ولا معرب؟ معرب. الغنى معرب لكنه تقديري. موقعه الإعرابي أنه مضاف إليه. مضاف إليه دائما يكون مجرور. أين الجر أو الكسرة؟ من ظهوره في آخر التعذر. الكلمة منع من ظهوره التعذر. الاستثقال التعذر. نعم. مانع، كما أن عز الغنى مانع من كرم الإنصاف. ما هو الإعراب؟ ما هو البناء؟ ما هو المعرب؟ ما هو المبني؟ إن شاء الله تحفظون. ما معنى تغير أواخر الكلم؟ بس كلمتين، تغير حركات أواخر الكلم. إلى كم ينقسم التغير؟ ما هو التغير اللفظي؟ ما هو التغير التقديري؟ يعني ينقسم إلى قسمين، تغير لفظي وتغير تقديري. ما هو التغير اللفظي؟ ما أسباب التغير؟ تغير التقديري هو الاستثقال أو التعذر. واذكر سببين مما يمنع النطق بالحركة، سبب استثقال أو التعذر. ائت بثلاثة أمثلة لكلام مفيد بحيث يكون في كل مثال اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر. تعذر الذي آخره اسم مقصور، اسم مقصور مثلا. فجئت بمثال من القرآن الكريم، إذا كان هل عندكم تقدرون أن تأتوا به، منع من ظهوره التعذر. نعم. بحيث يكون في كل مثال اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهوره. لا، من قرآن، من كتاب الله تعالى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. أصله موسى، منادى مفرد. منادى مفرد كيف يكون؟ مضموم مرفوع. ها؟ لا، إذا كان مضاف فهو نصب. إذا كان مفرد غير مضاف فيكون مرفوع. يا زيد، يا الله، يا الله. فهنا يا موسى، يا موسى منع من ظهوره التعذر. نعم. طيب إيه مثال ثاني؟ يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. فيا عيسى أصله ما هو كذا، آخره ما يكون كذا. طيب ائت بمثالين لكلام مفيد في كل واحد منهما اسم المعرب بحركة المقدرة منع من ظهورها الثقل. مثل من القرآن ابحثوا، مثل قاضي وعيد ثاني. لا تكون القضاة يتعبون كثير رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. نعم. اتركوهم. طيب لا لا لا، ما يجي يا بني إسرائيل، آخره اللي هو من أصل الكلمة آخره ياء وقبلها كسرة. طيب على كل حال ابحثوا، إلا نأخذ القاضي حفظه الله والراضي، قاضي والراضي والراضي والساجي سجى يسجى. أي نعم. والليل إذا سجى. طيب ائت بثلاثة أمثلة لكلام مفيد في كل منهما اسم مبني. أيوة. ما هؤلاء؟ أي الهؤلاء جاء في كتاب الله تعالى إيش به؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، يعني لكن ما صار كلام في كلمة مفيدة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، فإذا مثال لكلام مفيد يكون في مثال اسم معرب بحركة مقدرة. هنا مبني، هؤلاء مبني، إيتي يكون اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها المناسبة. المناسبة متى يكون؟ راجع. نعم، يتكلم. أيوة، فهذا موجود في كتاب الله شيء مضاف مضاف إليه. يا ابن أم إن هذا أخي له 99 ناجة لا تأخذ بلحيتي ولا يا ابن أمي. هذا يا ابن أمي أيضا يأتي في هذا. على كل حال إن شاء الله أنتم احفظوا معنى الظهور المناسبة والثقل والتعذر وطبقوا وابحثوا، جزاكم الله خير. أنواع الإعرابي نكتفي. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. اللهم انفعنا بما علمتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.